معايا يا جماعة؟ معلش، هو الانترنت قطع بقى، احنا في مصر يعني، احنا مش عارف اروح فين تاني. تمام، نقول من اول على طول، بسرعة بسرعة، ورا بعض ورا بعض. التوست اللي برده احنا سمحنا بيه، الرز بكل اشكاله سمحنا بيه، الذرة سمحتي بيه بس قليل يعني، كل سويت كورن، بوب كورن، فشار تاكلوا، فشار تاكلوا، سويت كورن ماشي موافق خلاص، القمح تاكلوا بليله من غير لبن موافق، تاكلوا فريك بحمام ما عنديش مشكله، قلت لسان عصفور خلاص، ما حد يشوف بقى مكرونه ايه الفرق، روحي دوري على الفرق، الاسئله دي دمها تقيل خلاص يعني. ماشي يا استاذ هاني، معانا مش الشيف الشربيني ده، بالتجربه بتعدي خلاص، عايز تمنحها منحها، انا الموانع عندي اهم من المسموحات. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا قلنا التوست مسموح، الرز بكل اشكاله مسموح، بسماتي ومصري والحاجات دي كلها، قلنا الذره تمام، بوب كورن وفشار، فشار قصدي وسويت كورن، القمح بليله موافق، افريك موافق، برغل في كوبيبه شغال، البطاطس بكل اشكالها مصنيه محمره في الزيت، وقلنا كل انواع الزيت التحمير انت حر فيها، كده كده هتتصفى، اير فراير مش مستحب خالص، انا عايز دهون تدخل جسمك بشكل معين بنسبه معينه في اكلك. تتاكل شيبس، برينجلز، ليز، كل ده محدش يقول لي مواد حافظه يعني، اشتغل. مسموح بالبطاطا بقى والقرع، كل دول شبه البطاطس يعني خلاص. على مستوى الخضار القلقاس شغال كويس برضو تمام، ما عنديش فيه مشكلة. تنزل درجة بقى الكوسة والبامية درجة أقل، وبعد كده البتنجان درجة أقل، وبعد كده الفلفل، كل دول يتاكلوا وأنا ما باكلهم عن نفسي خلاص. وإحنا اتفقنا الخضار إحنا مالناش فيه، إحنا في الفاكهة، إحنا الخضار مالناش فيه هنا في الفاكهة، القلقاس يشتغل عادي خلاص، البطاطس بكل أشكالها بتشتغل. قلنا الدهون الاكل بقى الطبخ يعني، القشطه، الزبده، السمنه، زيت الزيتون، وعلى وجه الاطلاق زيت الزيتون، وزيت الزيتون بالمناسبه اكتر زيت في العالم مليان دهون مشبعه، دهون مشبعه اللي هم بيكرهوها، هي سبب التصلب، ومع ذلك مفيش دراسه اثبتت الكلام ده، عشان تعرفوا ان هم كلامهم عكس الحقيقه يعني، او عكس الطبيعه مش الحقيقه، هم بيثبتوا حقيقه، هم فرشين لها فرشه كبيره فبيثبتوها. ورا دهون الاكل كل الجبنه المطبوخه اللي الكاسين فيها او البروتين التخزين، الستورج بروتين بتاع اللبن الطبخ، ومحدش يقول اطبخه في البيت، هم بيطبخوه بدرجات حراره معينه لحد ما بيتسوى عشان لونه يصفر، وبيحطوا له فات دهون، فانت الجبنه اللي انت بتاكلها المطبوخه دي مش كاسين وخلاص، لا ده كاسين مطبوخ زائد فات زائد بقى حاجات تانية هم بيحطوها، فدي مريحه لجهازك الهضمي يعني، بتسيح في حراره الجسم الداخليه فتمشي فات، لكن الكاسين ده بيتجلط خلاص، حتى انت يعني الجبنه القريش حطها على النار هتفضل جبنه قريش مش هتتحرك، لكن الجبنه الرومي في الميكرويف بتسيح، الجبنه القريش بقى حطها في الميكرويف 3 سنين قالب طوب، قالب طوب بينزل في معدتك يعني خلاص انت مت اصلا، فبيبيع لك الزباله بقى ب 50 و60 و70 جنيه بقى، يقول لك انت فاهم انت بتاخد المخلفات يعني. المهم الجبنه المطبوخه كلها مسموح بيها الريكفور، الرومي من حته نظيفه عشان بس هي ده تصنيع مصري فتلاقي فيها فورمالدهايد كتير، الشيدر في منها مصري، الافانت دي مع خاطر ما حدش يقول لي الحاجات غاليه وبتاع خلاص. الجبنه المطبوخه كلها مسموحه. في بقى تشكيله بقى يعني، المربى، الفواكه المجففه، البسبوسه، الشوكليت، كلها دارك ومش دارك يعني، عشان ما حدش برضه يهري في موضوع السعرات ده، عشان ده شغل محاسبين مش بتاع دكاتره يعني، الشوكولاته دارك ومش دارك، الفواكه المجففه، حلاوه المولد كلها ما عدا الملبن، بسبوسه بس من بره مش بتاعت مراتك، مش بتاعت الستات بتاعت بيت مصري يا ست خلاص، فجيبها من بره، جيبها من تسبس مثلا، حته نظيفه تفرول في ايديك كده، بالقشطه شغال، بسبوسه بالقشطه شغال، عيان سكر بس يكون منع الممنوعات اللي انا قلت عليها اللي انتوا قلتوا عارفينها خلاص. ايه تاني مسموح بيه؟ المكسرات الناعمه زي الفستق وعين الجمل، السوداني لا، السوداني انا باكله بس بيتعبني شويه، اللب شغال، اللب شغال، البذور دي شغاله مش مشكله خلاص، الازازه، لكن محدش يقول انا باخد بذور شيا بقى وبذور كتان وبذور كينوا وحبوب بتنجان والكلام ده، لا ما عملناش في الحوار ده. الاكليه اللي كل البومبو والكانديز والسويتيز ما عدا الاكليه اللي بتلزق في الدروس بتطلعها، دي ممنوعه عشان بتلزق في معدتك برضو بنفس الطريقه، والملبن بيلزق بنفس الطريقه، ماده غرويه بنت كلب يعني، بتلزق في اسنانك، بتلزق في قولونك، بتلزق في معدتك، بتلزق كل حاجه وبنجرحها. الشنطه يعني بتتقطع من جوه، مش مشكله الخامه بتاعتها، مشكله اللي انت حطيته جوه الشنطه. حطيت برجل مفتوح، حطيت ازاز متكسر، شنطتك اما تتقطع ما تزعلش منها وتقول دي شنطه مش كويسه، دي براند يا بابا، ده صنع الخالق، دي صنع الخالق يا حبيبي. فصلاحيتها من صلاحيه حياتك يعني، انت بتموت ومعدتك شغاله كويس بالمناسبه. محدش يقول لك اصل السن، سن ايه يا حبيبي؟ موسى بن النصير فتح الاندلس عنده 80 سنه، شايل سيف وبيجري في الميه وبتاع وبيطبط على حصان. احنا عندنا خلاص يا جماعه، انا وصلت العياده، انا قلت المسموحات كلها عشان محدش يقول لي احنا هنفطر ايه وناكل ايه، والزيتون شغال ومخلل الزيتون شغال، ويلا هسمح لكم بالليمون المعصفر كمان شغال. عايزين مني ايه؟ مش عارف تفطر بطاطس محمره وبطاطس بيوريه وتحل بصينيه قرع، مش عارف افطر، افطر كل اللي انت عايزه، بس زبادي لا، او جبنه قريش لا، او لبن لا، الله افطر. انا بتكل على الممنوعات وبنزع عشان مصلحتك، مش انا، انا مالي؟ انا لا عندي اسهم في نسله ولا عندي اسهم في شركه التوست اللي انا ببيع لها دي. خلاص دوروا انتوا، اعملوه بقى يعني، هاتوا مكوناته من على الكيس واعملوه، انا ماليش دعوه، انا ما يخصنيش، انا مش شيف شربيني، محدش يقول لي ميزانيه، انا بمنع عنك البيض. انت بتجيب كراتين بيض عشان عيالك بياخدوا بروتين، خليهم ياخدوه من التوست وياخدوه من الرز، فاهم؟ ما تبقاش مخك تخين يعني، يعني تجيب الميه الميه المكربنه بفلوس، هي اصلا بتترمي في الزباله، يعني الصودا دي بتترمي في الزباله بالمناسبه، دي ارخص من الميه العاديه، بجيبها بفلوس عشان هو صدر لك الشكل. اشرب، بتحب اللمه وتحب البتاع، اي حاجه فيها لمه فيها زفت بالمناسبه يعني. يعني بلاش توصل لمرحله ان انت تمشي ورا كلام الدعايه، اعرف هما بيقول لك ايه جوه ايه. خلاص انا قلت المسموح بتاعي، واعتقد في اكتر كمان وانا ناسي يعني، بس انا يعني ايه بتالي كفايه يعني، بسبوسه بالمكسرات وعليها قشطه انت محروم منها، محروم من الفاكهه والعصاير. بالمناسبه انا منعت الصودا واللبن، وتشرب عصاير بقى، معلبات شغال، بالسكر شغال، بالقصب شغال، ماشي. انا بشرب ميلك شيك كل شهرين مره على الكافيه، وده لبن، عشان خاطر ما حدش يقول لي انا شفتك مش عارف فين بتشرب ميلك شيك فانت بتكذب علينا. ما بكذبش على حد، انا بقول انا كل معلوماتي فور فري. واتجربت 200 مره، فيها لمه فيها زفت، اي حاجه فيها لمه فيها زفت. انا وصلت العياده قلت المسموحات، انتوا عارفين بقى الممنوعات، كل الناس قالت احنا حافظين ممنوعاتك بقى، توكلوا على الله وكلوا، كلوا واشربوا من نعم ربنا. الفاكهه كلها شغال، بطيخ لا، الاكل ولا شرب الموالح خف منها، فيتامين سي عندك كويس مش ناقص. خلاص توكلوا على الله وعيشوا اصحاء انتوا واولادكم، مش هتشوفوا المرض تاني، والله العظيم، والله العظيم ما هتشوفوا المرض تاني. صباح الورد يا رجاله، صباح الورد.